والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان من شعائر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا وكان حول البلد انتظر هل يسمعوا أذانا فهم مسلمون أم لا يسمعوا أذانا فيغير عليهم صلى الله عليه وسلم، وهو من فروض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام لأنه يجب إظهاره. وورد فيه الفضل العظيم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والأذان مع قلة كلماته اشتمل على معان عظيمة، على وصف الله جل وعلا بصفات الكمال، وعلى إثبات الشهادتين، وعلى الدعوة لكل خير وفلاح، وعلى الإقرار بالمعاد البعث بعد الحساب بعد الموت، وعلى إفراد الله جل وعلا بالوحدانية وتأكيد ذلك بعد تأسيسه أولا تأكيده أخيرا. وورد أن قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، نزلت في المؤذنين. الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها. مشروع للصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات ومن العبادات، فلا يشرع مثلا الأذان لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة التراويح، وإنما يشرع للصلوات الخمس. نعم. وهو من فروض الكفاية. وفروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. إذا وجد في البلد من يؤذن كفى، وإذا لم يوجد في البلد من يؤذن أثم كل قادر على ذلك. نعم. لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، يعني من شعائر الإسلام الظاهرة كإقامة الصلوات وإقامة الجهاد وغير ذلك من شعائر الإسلام التي يجب أن تظهر. نعم. فلم يجز تعطيله كالجهاد، لا يجوز تركه، حتى لو أن الناس يأتون إلى الصلاة بمعرفة الوقت ولا يحتاج أن يؤذن لهم وجب أن يؤذن لهم، فلا يجوز تعطيله ولا تركه. نعم. فإن اتفق أهل بلدة على تركه قتلوا عليه، يقاتلهم الإمام، يلزمهم بالأذان وإلا يقاتلهم. وإن أذن واحد في مصر أسقط الفرض عن أهله. إذا أذن، لو أن مصر كبير مثلا كمكة والمدينة وغيرها، إذا وجد مؤذن واحد كفى، سقط الإثم على الباقين. والمستحب أن يؤذن في كل مسجد. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لتنبيه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات. ولا يجوز الأذان قبل الوقت. لو أذن لصلاة الظهر مثلا قبل دخول وقت صلاة الظهر ما صح الأذان، ولو أذن لصلاة العصر قبل دخول وقت صلاة العصر ما صح الأذان إلا الفجر فقط. فيجوز الأذان قبل الوقت وبعد منتصف الليل. وهنا لجوازه في الفجر الدليل والتعليل. فالدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. ومن المعلوم أن دخول وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر، فلو كان أذان بلال بعد طلوع الفجر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل طلوع الفجر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين، وخاصة في مثل الفجر، واحد يؤذن لينبه الناس، يوقظ النائم وينبه الغافل، والآخر يؤذن بعد طلوع الفجر وبعد دخول الوقت. فالفجر يجوز قبل دخول الوقت لهذا الدليل، ولأن الوقت مظنة أن الناس نيام، فيحتاج إلى أن يوقظوا قبل طلوع الفجر ليتأهبوا لصلاة الفجر. ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة، إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يؤذن للفجر قبل الوقت إلا من يتخذ ذلك عادة، يعني عرف أهل البلد أن فلانا من المؤذنين يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة، يؤذن قبل الفجر بساعة مثلا، يجوز هذا. لكن لا يجوز للمؤذن أن يؤذن يوما عند طلوع الفجر، ويوما قبل الفجر بنصف ساعة، ويوما قبل الفجر بساعة، هذا يغر الناس فلا يدرى أطلع الفجر أم لم يطلع. ويحسن إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر أن يكون هناك آخر يؤذن بعد طلوع الفجر كفعل بلال وابن أم مكتوم، وهما مؤذنان يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بلال يؤذن قبل الفجر، فإذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم. ويقول بعض الرواة: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل، يعني قبل طلوع الفجر، فإذا سمعه المرء فلا يمتنع من أراد الصيام عن الأكل والشرب. فإذا أذن ابن أم مكتوم يتوقف الصائم عن الأكل والشرب، لأنه يؤذن بعد طلوع الفجر. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت، لأنها تراد الافتتاح الصلاة وتفتتح قبل الوقت، ولا تفتتح قبل الوقت. أما الإقامة فلا يجوز تقديمها قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره،

أذان بلال رضي الله عنه، وكان يؤذن مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. نعم. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأن وإن رجع في الأذان، الترجيع كأذان أبي محذورة رضي الله عنه، وأبو محذورة يخبر عن نفسه رضي الله عنه يقول: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، وكان من أهل مكة أبو محذورة، خرجت أنا وعشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قربنا منهم سمعنا الأذان، فأخذنا نؤذن نحن العشرة نستهزئ بهم، يستهزئون بأذان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدخل الإيمان في قلبه آنذاك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانهم، أذان هؤلاء العشرة، وقال: إن فيهم مؤذن ندي الصوت حسن الصوت، وأمر كل واحد منهم أن يؤذن ليميز هذا الصوت الذي سمعه صلى الله عليه وسلم من بعد. يقول: فأذنوا فكنت أنا آخرهم، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أذانه ويقول: مسح بناصيتي ودعا لي وقال: اذهب فأذن عند البيت الحرام، فعينه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مكة، فبقي في الأذان رضي الله عنه إلى أن مات عام 57 من الهجرة، وكان الأذان في عقبه إلى فترة طويلة بعده، ولده وولد ولده يؤذنون. ويروى أن معاوية رضي الله عنه لما جاء إلى مكة أحضر معه مؤذنا يؤذن، فجاءه أبو محذورة فأخذه لما أراد أن يؤذن، أخذه ورماه في زمزم رضي الله عنه، لأنه لا يحب أن يؤخذ هذه الوظيفة الشريفة من التي عينه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره الخلفاء رضي الله عنهم على الأذان هو وذريته من بعده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وترجيعه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع، كان في الشهادتين يكبر التكبيرات الأربع ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته بها، ثم يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يرفع بها صوته. هذا هو الترجيع، أي أنه يأتي بها بحيث يسمع من حوله، يعني لا سرا وإنما بحيث يسمع من حوله ثم يرفع صوته، فكأنه ينطق بالشهادتين بنفسه أولا ثم يبلغها للآخرين. هذا الترجيع، وهذا أذان أبي محذورة رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قالوا: ولا ينبغي أن يزاد على مؤذنين إلا إذا احتيج إلى ذلك. فروي أن عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة اتخذ 4 مؤذنين رضي الله عنهم. ويستحب أن يقول أو ثنى الإقامة، يعني الإقامة يصح أن يقول فيها مرة واحدة: قد قامت الصلاة، أو يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم 2، لما روى أبو محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم 2، رواه النسائي. ويكره التثويب في غيره لما روى بلال رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر رضي الله عنه مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة أخرجتني البدعة. ويستحب أن يقول في أذان الصبح الصلاة بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، هذا هو التثويب، يعني يرغب النائمين في أن يبادروا إلى الصلاة لأن الصلاة خير من النوم. لما روى أبو محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. وبلال رضي الله عنه يقول أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول أن أثوب في الفجر يقول الصلاة خير من النوم، ونهاني عن أن أثوب في العشاء يعني لا يصح أن أثوب في غير الفجر، لا أقول في أذان العشاء الصلاة خير من النوم لأن الناس مستيقظون. ودخل ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه يقول دخل ليصلي في مسجد فأذن المؤذن وقال في صلاة الظهر الصلاة خير من النوم، فخرج رضي الله عنه ولم يصلي في هذا المسجد، فقيل له فقال أخرجتني البدعة، لأن إذا ثوب المرء في غير صلاة الفجر فقد ابتدع، لأن السنة التثويب في صلاة الفجر فقط، فإذا ثوب في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فقد ابتدع ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. ويسن الأذان للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداة، متفق عليه. يعني يصلى للصلوات، يؤذن للصلوات الخمس سواء كانت حاضرة أو فائتة، ما يقال إنه فات الوقت فلا يحتاج أن نؤذن، لا، ما دام الناس لم يصلوا بعد ويراد منهم أن يحضروا للصلاة فيؤذن، ثم بحسب الحال إن كان يؤذن للمجموعة ككل فيرفع صوته حتى وإن كان بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر، وإن كان أذان فائته بالنسبة له أو لمجموعة قلة من الناس فيؤذن بحيث يسمعون ولا يشوش على الآخرين، أما إذا كان في البرية فيؤذن متى أرادوا الصلاة سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو في وقت الظهر أو في وقت العصر أو بينهما، يؤذن في عندما يريدون الصلاة ويرفع صوته لأنه لا يشوش حينئذ على أحد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلبه النوم مع الصحابة في صلاة الفجر في أذان الفجر لما باتوا متأخرين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة أن يحرسهم ليوقظهم لصلاة الفجر لأنهم تأخروا في النوم يسيرون في الطريق، فالتزم أحد الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر فأخذه النوم لحكمة يريدها الله جل وعلا وليشرع الله جل وعلا لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم النوم أخذه معهم النوم فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فاستيقظ أحد الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فمن احترامهم له ومهابتهم له ولا يدرون عن حاله، قد يكون عند ربه جل وعلا، قد يكون عرج به، قد يكون يوحى إليه، فما كانوا ينقذونه أو يتعرضونه إذا كان نائم عليه الصلاة والسلام. حتى استيقظ عمر رضي الله عنه وكان قوي وشجاع، أخذ يكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبير عمر رضي الله عنه بعدما ارتفعت الشمس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للحارس: أين أنت؟ قال: يا رسول الله، أخذنا الذي أخذكم النوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان، فما قدموا قليلا، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بعد طلوع الشمس وارتفاعها وحرارتها، أذن لصلاة الفجر، ثم أقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. فأخذ من هذا أنها إذا فاتت الصلاة وفات محلها لنوم أو غيره مثلا، فإذا اجتمعوا للصلاة يؤذنون ولو بعد الوقت. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه الأثرم. إذا كانت الفوائت متعددة أو أرادوا الجمع، جمع الظهر والعصر أو جمع المغرب والعشاء، فيؤذن للأولى ثم يقام لكل صلاة. فيوم الأحزاب أيام متعددة، يوم الأحزاب لأن الأحزاب تحزبوا وأشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن الأيام من أشغل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يؤدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما مضى جزء من الليل كبير. وفي بعض الأيام كما تقدم لنا قريبا شغلوه عن صلاة العصر فلم يصلها إلا بعدما غربت الشمس صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات، عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن للصلاة الأولى، ثم أقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر، ثم أقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى العشاء. وهذا قبل فرض ومشروعية صلاة الخوف، أما بعدما شرع صلاة الخوف فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع بعرفة أذن المؤذن لصلاة الظهر، ثم أقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر. وفي مزدلفة كذلك يؤذن لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة المغرب ويقيم لصلاة العشاء. فمن يريد الجمع لا يؤذن لكل فريضة، أو من عليه فوائد لا يؤذن لكل فريضة، وإنما يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. وإن جمع بين الصلاتين فكذا، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين. رواه مسلم. أذان واحد يعني وإقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر. نعم. فإن ترك بأس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان، متفق عليه. نعم، إذا أخر الأذان للمجموعتين في وقت الأخيرة، مثلا دخل وقت صلاة الظهر ولم يؤذنوا لأنهم يريدون أن يجمعوا جمع تأخير، فبعد دخول صلاة العصر أو بعد مضي وقت من صلاة العصر يريدون الصلاة فيؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر وهكذا. فصل: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم غير أهل العبادات. الأذان لا يصح إلا ممن يتعبد الله به، يعني يتقرب إلى الله به، لأنه عبادة وليست وظيفة دنيوية يؤديها المسلم والكافر، لا، فهي وظيفة شرعية دينية، يشترط في من يؤديها أن يكون عابدا لله. فلا يصح الأذان من كافر، لو أذن الكافر مثلا ما اعتبر أذانه شرعي وغير صحيح. وكذلك المجنون لا يصح منه الأذان لأنه لا يصح منه التعبد. وكذلك الصبي الطفل الصغير غير المميز، أما المميز فيصح كما سيأتينا. يعني لو أذن ابن 4 سنوات أو 5 سنوات ما اعتبر أذانه صحيح، وما يكفي عن أهل البلد ولا عن أهل المسجد، لأن هؤلاء الكافر والطفل والمجنون ليسوا من أهل العبادات. ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة، ولا يصح منهن، لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسن من أهل ذلك، ولا الخنثى المشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلا. ولا يشرع الأذان للنساء، لأن النساء يصلين في البيوت ومطلوب منهن الستر، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والأذان فيه ظهور وإعلان وظهور صوت ولسن من أهل ذلك، فلا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة. ولا يصح منهن، لو أذنت امرأة عن الرجال ما صح، وما اعتبر أذانها شرعي. ولا الخنثى المشكل، الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولا يعلم أيهما السليم الصحيح، هذا يسمى خنثى مشكل. إلى الآن ما تبين هو ذكر أم امرأة، فهذا يسمى خنثى مشكل. لكن يوجد شخص مثلا يكون عنده آلة ذكر وآلة أنثى، ثم لما كبر وبلغ 15 سنة مثلا أو 20 سنة تميز أنه رجل، نبتت لحيته وتميز، أو لما بلغ 15 سنة مثلا تميز أنه امرأة، خرج له ثديان وتبين أنه امرأة ويميل إلى ما تميل إليه النساء، فعرف أنه امرأة، هذا لا يقال له مشكل ولو أن له آلة ذكر وآلة أنثى، هذا ارتفع الإشكال. فلو أذن خنثى مشكل ما صح أذانه لأنه يحتمل أنه امرأة، لكن إذا أذن خنثى غير مشكل تبين أنه رجل صح أذانه. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان: أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات، والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان. قال الصبي العاقل لأن صبي غير عاقل مثلا ما ميز، هذا تقدم أنه لا يصح أذانه، لكن صبي عاقل ابن 10 سنوات مثلا أو 8 سنوات أو 12 سنة ولم يبلغ أو 14 سنة ولم يبلغ، أو فاسق مثلا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يتعاطى شيء من المحرمات، هذا يعتبر فاسق وليس بخارج عن الإسلام، هذا محل خلاف في صحة أذانه. الذين قالوا لا يصح قالوا إن هذا خبر العبادة وهذا فاسق والصبي لا يعتمد عليه فلا يصح الأخذ بخبرهما، والذين قالوا يصح قالوا إنهم أهل عبادة هم، فهو يصلي وتصح صلاته فيصح أذانه كذلك، كما أنه متعبد بالصلاة فهو يتعبد بالأذان. وفي الأذان الملحن وجهان، أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره، والثاني لا يصح لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني. وفي الأذان الملحن وجهان، هل يصح أو لا يصح؟ أي الذي يلحن في الأذان يمدد فيه ويمغط فيه ويجعله أشبه ما يكون أو أقرب ما يكون بالغناء، هذا لا يجوز يكره. وهل يصح أو لا يصح؟ قولان. الذين قالوا يصح قالوا إنه أذان إن إلا أن فيه شيء من التلحين فلا يخرجه عن الصحة، والذين قالوا لا يصح قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له مؤذن يطرب يعني يلحن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح يعني ما يحتاج إلى تمطيط وتمغيط وتلحين وتطريب للناس، لا هو شرع عبادة لله جل وعلا ولتنبيه عباد الله لحضورهم للصلاة، فليس القصد فيه الطرب أو التلحين. فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن، لأنه يأثم بتأذينه إذا أذن وهو يطرب ويلحن، وإنما المفروض أن يلقي الألفاظ ويعطيها ما تستحق من المخارج ولا يلحن فيه ولا يضيع التلذذ بالأذان وفائدته بتلحينه وتطريبه، فهو اشتمل على معان عظيمة وإلى دعوة إلى توحيد الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله وإلى دعوة إلى الصلاة والفلاح، فالغرض إفهام الناس هذا القصد ويكون صوته بينا واضحا يعني لا لكنة فيه ولا عجمة فيه ولا يكون كحال بعض المؤذنين لا يدرى ماذا يقول مثلا إلا أنه يسمع الصوت يسمع صوت فقط لكن لا تميز الحروف والمخارج، هذا لا يصح، بل يجب أن يكون فيه الوضوح والسهولة والبيان لأجل أن يتلذذ المسلم بما يسمع من توحيد الله جل وعلا وعبادته والثناء عليه ويتابع المؤذن، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام سهل سمح. وفي أذان الجنب وجهان، أحدهما يصح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر، والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة. وفي أذان الجنوب قد يقوم المؤذن يحضر وقت الأذان وعليه جنابة، فهل يصح له أن يؤذن وهو جنوب ثم يذهب ويغتسل؟ وجهان. قال بعضهم لا يصح، لأنه ذكر مشروع للصلاة أشبه الخطبة، كما أن الخطبة لا تصح من الجنوب فكذلك لا يصح الأذان من الجنوب. الثاني، القول الثاني أنه يصح، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه الجنوب عليه حدث، والحدث حدثان، حدث أكبر وهو الموجب للاغتسال، وحدث أصغر وهو الموجب للوضوء، والحدث الأصغر يصح معه الأذان بلا خلاف، لأن الأفضل أن يكون متوضأ، لكن لو أذن وهو على غير وضوء، مثلا استيقظ من النوم ثم ذهب وأذن ثم عاد وتوضأ فلا بأس. والأقرب والله أعلم أن أذان الجنوب صحيح، لأنه لا يؤثر على أذانه، ولحق الجنوب أن يذكر الله جل وعلا وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينادي بالخير، ثم له أن ثم يغتسل بعد ذلك. فصل. ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات صيتا، يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، لأن غير الأمين قد يغر الناس، يؤذن قبل الوقت مثلا أو يتأخر في التأذين حتى يخرج أو يذهب معظم الوقت، فيفوت على كثير من المسلمين الصلاة في وقتها، أو ربما أوقعوها في قبل وقتها مثلا بغش منه، إنه إذا كان فاسق كما تقدم لنا أنه لا ينبغي أن يكون مؤذنا. صيتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. صيتا يعني عالي الصوت، لأن الغرض من الأذان التنبيه، تنبيه البعيد للصلاة، فإذا كان الصوت ضعيف ما حصل المقصود منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي رأى الأذان كان يكون أحق به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عليه بلال لأنه أندى منه صوتا، ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان، وأن يكون عالما بالوقت، يكون عالم بالوقت، لا يؤذن شخص ما يعرف الأوقات فربما أوقع الأذان خارج الوقت قبل أو بعد. نعم. ليتمكن من الأذان في أولهما، وأن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعلم إلا أن يكون معه بصيرا يؤذن قبله كبلال مع ابن أم مكتوم. ويستحب أن يكون بصيرا، يعني يرى، علشان يرى طلوع الفجر مثلا فيؤذن لطلوع الفجر، يرى الزوال فيؤذن لصلاة الظهر، يرى متى يكون ظل كل شيء مثليه فيؤذن للعصر، وهكذا حتى يعرف الأوقات، يرى غروب الشمس فيؤذن إذا غربت، أن يكون بصيرا. وإن كان أعمى فلا بأس، لكن يحسن أن يكون معه بصير، لأن ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، لأن بلالا يؤذن قبله. فإن تشاحا اثنان في الأذان قدم أكملهما في هذه الخصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه أندى صوتا، وقسنا عليه باقي الخصال. نعم. فإن تشاحا، يعني اثنان كل واحد يريد أن يؤذن، نقرع بينهم؟ لا، ننظر، أذن يا هذا وأذن يا هذا وننظر، وجدنا أذان هذا أندى صوت أبعد، نقول أنت أحق. تشاح اثنان، واحد تقي رجل صالح محافظ على الطاعات، وآخر واقع في شيء من المحرمات، نقول لا، هذا أفضل منك، الرجل الصالح أفضل، تشاحى اثنان استويا في الصلاح وفي الصوت وغير ذلك من الصفات، ماذا نعمل؟ نقرع بينهم. أما إذا وجدت خصلة تميز أحدهما عن الآخر فلا نقرع، ربما خرجت القرعة لضعيف الصوت، ماذا نستفيد منه؟ فإن استويا في ذلك أقرع بينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلمون ما فيهما من الفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني يتسابقون ويتساهمون، يقرع بينهم. والقرعة هي من الأمور الشرعية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال مثل الأذان وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه، فأيتها أصابت القرعة خرج بها صلى الله عليه وسلم. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أمير الجيش. وعنه: يقدم من يرضاه الجيران، لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم أثر في التقديم. يعني إذا استووا في الصفات قالوا: أحسن لا نقرع بينهم وإنما نستشير الجيران، لأنهم ربما اطمأنوا إلى واحد دون الآخر، وغالبا المؤذن يصعد إلى فوق، فالجيران يفضلون الرجل العفيف الذي يغض بصره إذا ارتفع، بخلاف من ينظر يمينا وشمالا ربما اطلع على عوراتهم. فإذا اختار الجيران شخصا قدم على غيره. نعم. ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم، إذا نزل هذا طلع هذا، ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز، لأن عثمان رضي الله عنه اتخذ أربعة مؤذنين. ولا بأس أن يؤذن أكثر من واحد في المسجد الواحد، يؤذن أحدهم ثم يؤذن الآخر بعده، ولا يؤذنان في وقت واحد يشوش على السامعين ولا يدرون مع من يتابعون، وإنما يكون أحدهما بعد الآخر، إذا انتهى الأول قام الآخر وأذن، لأجل أن يتنبه الناس، من لم يتنبه بالمؤذن الأول يتنبه بالمؤذن الثاني. ولا ينبغي الزيادة على اثنين في المسجد الواحد، قالوا إلا إن دعت الحاجة، كأن يكون الاثنان لا يكفيان لتنبيه الناس فيتخذ أكثر من ذلك، كما اتخذ عثمان رضي الله عنه وأرضاه أربعة مؤذنين، وهو الذي شرع الأذان الأول لصلاة الجمعة رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم مؤذن واحد، إذا دخل الخطيب الإمام لصلاة الجمعة قام وأذن، فلما كثر الناس وانشغلوا أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول قبل الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب ليتنبه الناس وليحضروا لصلاة الجمعة. فصل: يستحب أن يؤذن قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، ولأنه أبلغ في الإسماع. وإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، لأن الصلاة آكد منه وهي تجوز كذلك. يستحب أن يكون المؤذن قائما لا يؤذن وهو جالس، فإن أذن وهو جالس فيصح، فلا بأس، لأن الصلاة عند الحاجة يصلي المرء وهو جالس، فكذلك الأذان لا بأس أن يؤذن وهو جالس، وخاصة في هذه الأزمنة مع مكبرات الصوت فلا بأس أن يؤذن وهو جالس، لأنه يستويان في خروج صوته سواء كان قائما أو جالسا، إلا أن أذانه قائم أفضل لأنه السنة. وأن يؤذن على موضع عال، لأنه أبلغ في الإعلام، وروي أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة. وأن يؤذن على موضع عال، لأن المنارات ما اتخذت إلا في عهد معاوية رضي الله عنه، وإلا كان المؤذنون يؤذنون على سطح المسجد أو يؤذنون على سطح بيت يكون أعلى البيوت، كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح بيت امرأة من الأنصار رضي الله عنها، تقول كان بيتي أطول البيوت فاختير سطح بيتها ليصعد عليه بلال فيؤذن عليه رضي الله عنهم، وذلك قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، فلما بني المسجد واكتمل أذن على سطح المسجد واستمر هكذا، ولم يكن الناس اتخذوا المنارات، وإنما اتخذت في عهد معاوية رضي الله عنه. ويرفع صوته لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه أبو داود. ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه. ويسن أن يرفع صوته، لأن الغرض من الأذان أولا الإعلام، والإعلام برفع الصوت أوضح وأجلى، ولأن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس بتوحيده وشهادته، يشهد له بالتوحيد، لأنه أعلن أمام الملأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يجهد نفسه، يعني لا يشق على نفسه برفع الصوت فينقطع صوته أو يتأثر أو يضره، لا، وإنما يؤذن بقدر ما يستطيع من رفع الصوت بدون مشقة. وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر، لأنه لا يدعو أحدا. وإن أذن لصلاة فائتة أو أذن لنفسه مثلا فلا يجهد نفسه، مثلا إذا تأخر عن الصلاة وفاتته الصلاة في المسجد وأراد أن يصلي هو وأولاده ويؤذن مثلا، فيؤذن بحيث يسمع من في البيت ولا يرفع صوته عاليا فيسمع الناس من خارج البيت فيشوش عليهم ويقولون ما هذا. وربما قوله في مصر يعني في بلد، أما إذا كان في البرية فيحسن أن يرفع صوته، لأنه إذا أذن أجابه كل من سمعه، فإذا أقام الصلاة وصلى صلى خلفه من لا يحصى من خلق الله جل وعلا وهو لا يراهم، مد البصر من ها هنا وها هنا كما ورد في الحديث. فيستحب للإنسان إذا كان في سفر وحضر وقت الصلاة أن يؤذن ويرفع صوته، ولا يقول أنا وحدي ما يحتاج أرفع صوتي، بل يرفع صوته لأن خلق الله جل وعلا يسمعونه ويجيبونه ويصلون معه. نعم. وربما غر الناس، وإن كان في الصحراء جهر في الوقت، فإن أبا سعيد قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نعم. ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبا هريرة قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وروي مرفوعا، أخرجه الترمذي. يروى موقوفا على أبي هريرة، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا الاستحباب. نعم. ويستحب أن يؤذن مستقبلا القبلة، ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، ويجعل اصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ: ولم يستدر، وأصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة. لو أذن غير مستقبل القبلة، مثلا أذن شخص جهل القبلة فأذن لغير القبلة فلا بأس، الأذان صحيح، لكن استقباله للقبلة أفضل. وإذا قال حي على الصلاة يستحب أن يلوي عنقه وقدماه ثابتتان نحو القبلة، فلا يلتفت بجملته، وإنما يلتفت بوجهه فقط، فيقول مثلا حي على الصلاة وهو ثابت لا يلتفت بجسمه كامل وإنما بوجهه. فإذا قال حي على الفلاح فكذلك يلتفت يسارا، يبدأها بجهة القبلة ثم يلتفت يسارا ثم يرجع بها إلى جهة القبلة، وقدماه ثابتتان نحو القبلة استحبابا، لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، يعني من جلد، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني ها هنا يمينا يقول حي على الصلاة، وها هنا يسارا يقول حي على الفلاح. وفي لفظ: ولم يستدر، يعني يلتفت بوجهه ولم يستدر بجسمه، وأصبعاه في أذنيه، لأنه أندى وأبعد للصوت. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيه. ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم. ويستحب أن يترسل في الأذان، يعني لا يسرع فيه، يسرده بدقيقة أو أقل أو أكثر بيسير وينتهي، ربما يكون بعض الأشخاص غافل فلا ينتبه للأذان، وإنما يترسل فيه، يؤذن ويمد صوته ثم يسكت ثم يرفع صوته ويمده، وهكذا، لأنها إعلام للناس البعيدين عن المسجد، والترسل أبلغ. وأما الإقامة فهي إعلام لمن في المسجد، ومن في المسجد متهيئ يحتاج إلى أن يسمع الصوت فقط ويقوم، فيحضر الإقامة، يعني يسرع بها. قال: ويكره التمطيط والتلحين. التمطيط يعني مد الصوت بحيث أن يفسد الكلمات بمد صوته ويضيع المعنى، والتلحين يجعلها من باب اللحن والغنى ونحو ذلك، وكل هذا مكروه، وبعضهم يرى أنه لا يصح هذا الذي فيه التلحين، ولأنه إخراج للأذان عن ما شرع له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.